والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في هذا الكتاب المبارك ومع موضوعات كتاب الله الكريم وما ورد فيه من المسائل والأحكام والتأكيد على الأحكام وبيان ما يتعلق بذات الله وصفاته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تمننا سبحانه وتعالى علينا في كتابه بالمآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والفواكه والتجمل والتزين والتحلي بالجواهر، وتمننا بالضروريات، وتمننا بالحاجيات، وتمننا بالتتمات والتكملات، وهو كثير في القرآن الكريم. فمنه ما هو جالب للمصالح كقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى آخر الآيات. ومنه قوله تعالى: مما هو دارئ للمفاسد وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وغير ذلك مما ورد في امتنان الله سبحانه وتعالى بنعمه على خلقه لتذكيرهم بهذه النعم. وكما ذكر الشيخ، كلما ورد في كتاب الله تمننا علينا من ربنا سبحانه وتعالى كان ذلك مقتضيا لأمرين: أحدهما شكره سبحانه وتعالى على تلك النعم، فكلما تذكر الإنسان ما أنعم الله به عليه سواء في خاصة نفسه أو فيما هو عام له ولغيره من الخلق لزمه ودعاه ذلك إلى شكر الله. والشكر هو الطاعة، شكر الله يكون بطاعته فيما في أمره واجتناب نهيه. والأمر الثاني مما يقتضيه التمنن من الله سبحانه وتعالى وذكر نعمه على خلقه الثاني أن هذه النعم منافع، هذه المنافع مباحة للخلق، يعني جائز حلال استعمالها ما دامت نافعة. وهذا استدلال كذلك يقول الشيخ استدلالا عقليا، يقول: إذ لا يصح التمنن علينا بما نهينا عنه وحرم علينا. ثم ينتقل الشيخ إلى معنى آخر مما أو غرض آخر مما ورد في كتاب الله، قال: ومن مدح الإله نفسه سبحانه وتعالى. الله يمدح نفسه ويذكر نفسه بصفاته وأسمائه اللائقة بجلاله وعظمته لنعظمه ولنعلم مقدار ما يجب له من الإجلال والإكرام والعبودية. يقول: من مدح الإله نفسه ما لا يخرج مخرج المدح بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام. الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه بصفاته وبأسماء: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى آخر ما ورد في أسمائه سبحانه وتعالى في صفاته. لكن أيضا الشيخ يقول: وأحيانا يرد في كتاب الله ذكر الصفة لبيان حكم، لتأكيد الحكم، أو للنهي عن شيء، أو للزجر عن شيء، أو الوعيد على شيء، أو الوعد بشيء. فيقول: من مدح الإله نفسه ما لا يخرج مخرج المدح بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام، كقوله تعالى: والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون، هذه فيها صفة البصر لله سبحانه وتعالى، لكن وردت اختتاما لآية قبلها: ولقد أهلكنا القرون أو والله بصير مما تعملون، تعقيب لما ذكر مما يذكر مما يفعله الخلق، بصير بما تعملون يعني عالم بذلك يراه سبحانه وتعالى، فافعلوا ما شئتم إن أردتم والله سيحاسبكم. يقول ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات وتنفيرا من المعاصي والمخالفات، وكقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لاحظ هذه الآية، ثم جعلناكم تخاطب البشر جميعا، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. من هم الذين جعلنا أو جعل من خوطبوا من عهد الرسالة إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة خلفا لهم؟ خلائف من هم؟ الأمم السابقة الذين حصل منهم ما حصل، منهم حصل من الطغيان والتجبر إلى آخره. لا التي قبلها، يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جاءت هذه الآية، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإنا إذا تأملنا نظره سبحانه وتعالى إلينا واطلاعه علينا استحيينا منه، استحيينا منه أن يرانا حيث نهانا أو يفقدنا حيث اقتضانا وأمرنا. وهذه مسألة أمر، هذا أمر لا بد أن يكون في خلد كل مؤمن وفي ذهنه في تصوره في عقله أن الله يرى. جاء في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا فأنت في كل لحظة منك، في كل ثانية، في كل حين، في السر، في النور، في الظلمة، في الخلاء، في الدار، في غيرها، الله يراك. فاعلم أن الله يراك. وإذا علمت هذا علم اليقين، ولو استحضر الإنسان هذه الحقيقة ما ارتكب الخطيئة، ولكن قد ينسى. لهذا ورد الحديث لا يزعي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن هذه الصفة هذا التصور يذهب منه في تلك اللحظة. ولو كان تصور هذا الواقع أن الله يرى لاستحيا من الله ولا خشي الله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون هذه الحقيقة أن تكون في ذهني وعقلي وقلبي أنه محاط بعلم الله، محاط بعلم الله. فإذا كان محاطا بعلم الله فيستحي أن يفعل. يا أخواني نحن نستحي من البشر ومن الخلق. الإنسان إذا فعل فعلا أو أراد أن يفعل فعلا وهو يعرف أن فلانا من الناس يعني يلومه عليه أو لا يرضاه له أو كذا، ألا يستحي منه إذا عرف أنه يراه فإنتنا؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا ينبغي أن تكون هذه الحقيقة في أذهاننا في قلوبنا وعقولنا. يقول الشيخ وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تأكيد حقيقة أن الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء بظلمة الليل يراها ويسمعها، ولكن هذا ليس مجرد إخبار أنه يسمع. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لا، هو توعيد وتهديد. بماذا؟ بالعقوبة التي يستحقونها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا جاء بعد ذلك؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآيات. يقول الشيخ لم يذكر ذلك تمدحا بسمعه، فهو السميع بكل شيء، ولكن قال لم يذكر ذلك تمدحا بسمعه، وإنما ذكره تحديدا لقائليه، قائلين إن الله فقير ونحن أغنياء. بخلاف قوله هنا يأتي، قد يأتي ذكر الصفة لبيان الحقيقة وأن الله سميع بصير عليم إلى آخره. قال بخلاف قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ثناء وذكر لصفة السمع والبصر مع تأكيد حقيقة أيضا ودفع شبهة وقع فيها من وقع وغفل عن ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو نفي التشبيه والتمثيل بالله سبحانه وتعالى. يقول ليس، شوف هذه الجملة الآية أو هذا الجزء من الآية حصالة ووقاية للمؤمن أن يقع في تشبيه الخالق بالمخلوق، مع جعلت مقدمة لبيان الحقيقة وهو صفات الله في صفات تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، نفي مطلق، الله ليس كمثله شيء، لا في وجوده ولا في صفاته ولا في أسمائه، موجود لا كوجود المخلوقين، وله صفات لا كصفات المخلوقين، وله أسماء لا كأسماء المخلوقين، وإن تشابهت من حيث الأسماء من هذه الألفاظ، فالسميع والبصير والعليم والقدير هذه قد تطلق على الإنسان، يقول هذا سميع يسمع ويبصر كذا، لكن سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصرنا، ولهذا تأتي القاعدة العامة الآية الشاملة ليس كمثله شيء، ثم صفه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطمئن من جانبي أنك لا تمثله بشيء ولا تشبهه بشيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عند أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، أنفي نفيا مطلقا التشبيه والتمثيل وصفه يعني بالإثبات إثباتا مفصلا محددا بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يخترقن أحد ولا يخترعن أحد لله أسماء ولا صفات من المعاني العامة التي يعرفها، لا، أسماء الله وصفاته توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ يعني مسموعة من الله عن كتابه العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة صحيحة ثابتة، وما ورد من ذكر الأسماء والصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى ورد في الكتاب وهو صحيح متواتر، وفي السنة ورد بسبب الأسانيد الصحيحة الثابتة نثبته لله، ولا يجوز أن ننفيه عن الله، نثبته ولكن بالقاعدة التي سمعناها في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول الشيخ وإنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات التي فيها يعني التعدي إلى الغير، التعدي إلى المخلوقين، يسمع يعني يسمع ما يصدر من المخلوقات، يبصر ما يكون من المخلوقات، يعلم ما يشاء من المخلوقات، يقدر على كل شيء ويريد ما يشاء، فهذه صفات يحصل بها الترغيب والترهيب. لا تقولن ما لا يرضاه الله فالله سميع، لا تفعلن شيئا مما يرضاه الله فالله بصير يراك، لا تعتقد ما لا يجوز اعتقاده فالله عليم، لا تقولن انني سافعل كذا وكذا مما تجاوز المباح فالله قادر عليك، ولهذا المثل العام يقول او المثل المعروف اذا دعتك قدرتك على قل من الناس فاعلم ان قدرة الخالق اعلى او كما هو في المثل. نعم. وكذلك الارادة، هذه يعني فيها معاني يمكن ان يرغب بها ويرهب بها، لانها تتعدى الى المخلوقات ويفعل بهم ما يستحقونه من الجزاء الحسن على الافعال الحسنة ومن العقوبة على الاشياء السيئة. قال لك دون الحياة والكلام، وهذه صفات لله، الله موصوف بأنه إيش؟ حي، أليس كذلك؟ الله موصوف بأنه الحي، هو الحي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله موصوف بالحياة، وهذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة من الصفات التي اتفق المسلمون جميعا جميع ذواتهم على إثباتها له سبحانه وتعالى، الحياة والعلم والقدرة ومثل الله. هذه الصفة ما يتوعد بها ولا يعني لا ولا يراقب بها ولا يحذر بها بسببها. لماذا؟ قال لأنها صفة ذاتية لكن تذكر مدحا لله. طيب لماذا تذكر مدح لله والمخلوق الحي هو حي؟ إذن هذه الصفة موجودة في المخلوق وموجودة في الخالق طبعا مع الاختلاف. يقول والله يمدح نفسه ويذكر نفسه بأنه الحي صفة، لكن لا للوعد ولا للوعيد، ولكن لإثبات هذه الحقيقة. وكذلك الكلام، الله موصوف بالكلام، والقرآن الذي نزله هو كلام الله سبحانه وتعالى. هل اختلف بين هذا الزجل في مسألة أنه يعني عبارة عن كلام الله أو هو الكلام؟ لكنه الله متصف بصفة الكلام، لأن صفة التكلم هو التكلم صفة يعني نسميها ماذا؟ صفة كمال، صفة كمال بخلاف الأبكم الذي لا يتكلم. ولكن فرق، وفرق بين صفة الكلام لله وصفة الكلام للمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. يقول فهاتان الصفتان فإنهما لا يذكران إلا تمدحا، يعني إلا بيانا لهذه الحقيقة وأن الله متصف بهما. يقول أما الحياة ففي مثل قوله تعالى هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو، وفي مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الكلام ففي مثل قوله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل في الآية، فضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هذا الله، هذا المثل ضربه الله مثلا للأوثان التي يدعونها من دون الله ولله الخالق القادر سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. يقول يريد بمن يأمر بالعدل نفسه سبحانه وتعالى كما ورد عن مجاهد وغيره من مفسري هذه الآية. يقول فإن قيل كيف يتمدح بالحياة ولا يصلح تمدح غيره بها لاشتراك الحيوان فيها، يعني ما في أحد من الحيوان يعني من فيه الحياة يستطيع أن يتمدح على غيره بأنه حي، فإذا قال أنا حي كل ثاني وأنا حي كذلك، فكيف نقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر صفة الحياة لنفسه سبحانه وتعالى من باب المدح والثناء عليه، وهي صفة بالنسبة للمخلوقين يشترك فيها كل حي، فإذا قال أي حي أنا حي قال له الآخر أنا حي، إذن هذه حياة. الشيخ يقول هناك معنى آخر يعني ينطلق من يعني خصوصية حياة الباري سبحانه وتعالى عن حياة المخلوقين. يقول قلنا إنما تمدح بحياة تختص به سبحانه وتعالى، كيف هذه الحياة؟ لا كحياة المخلوقين، بل هي حياة أزلية أبدية، حياة أزلية أبدية، أزلية يعني قبل أن يكون الكون، كون الكائنات منذ الأزل، وأبدية إلى ما لا نهاية. والحي حياة لا ليست كحياة المخلوقين، لأن المخلوق حياته حادثة وتنتهي لها نهاية، مهما كان هذا الحي من المخلوقات تبدأ لها بداية ولها نهاية. أما حياة الخالق سبحانه وتعالى فلا بداية لها، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. ويقول تختص بأزليتها وأبديتها وكونها غير مستفادة من أحد، كونها غير مستفادة من أحد بخلاف حياة المخلوقين. يقول ولا شريك له في ذلك في هذه الصفات، فلما انفردت بهذه الصفات عن كل حياة صح التمدح بها لاختصاصها بما ذكرناه، ولأنها تذكر أيضا، هذا معنى آخر في أنه يصف نفسه بالحياة، يقول تذكر تفرقة بينه سبحانه وتعالى وبين الأصنام التي هي أموات غير أحياء. الذين يعبدون الأصنام من الأحجار والأشجار وغيرها إلى آخره، ماذا يعبدون؟ يعبدون أشياء جامدة لا حياة فيها، ففرق بين من يعبد الحي الذي لا يموت وبين من يعبد صنما يعني لا يضر ولا ينفع وليس فيه حياة. وذكر الحياة هنا لبيان أن ما يعبد من دون الله أصنام ليست لها هذه الصفة التي تستحق من أجلها العبادة. يقول وإنما تمدح بالكلام في قوله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، لأنه قابل قابل به الأبكم الذي لا يقدر على شيء كما ترى في الآية وهو كل على مولاه، فقابل الأمر بالعدل بالبكم الذي هو الخرس المانع من الكلام. ثم بعد هذا يشير الشيخ إلى أنه في كتابه هذا فصل وذكر وكرر بعض المعاني للتأكيد على الأحكام التي يريد أن يبينها اتباعا لمنهج القرآن في بيان الأحكام وتأكيداتها. يقول هذه الأحكام كلها والأنواع بأسرها شاهدة لما ذكرته من أن التأكيد والتكرير أنفع وأنجع من ذكر الشيء مرة واحدة، فإن ما ذكرناه من توابع الأمر يتنزل منزلة تكريره، وما ذكرناه من توابع الزجر ينزل منزلة يعني القرآن ينزل منزلة تكريره، والله يسمع من يشاء من عباده، فطوبى لمن فهم خطابه سبحانه وتعالى وتبع كتابه وقبل نصائحه وشكر منائحه، فمن أفضل منائحه تفهم كتابه وتعقل خطابه سبحانه وتعالى، ليتقرب بذلك إليه شكرا على ما أولاه وأبلاه ومنحه وأعطاه. وشكره هنا المحصلة للشكر، ما هو الشكر؟ قال وشكره هو طاعته واجتناب معصيته، ومن جملة شكره الثناء عليه والانقطاع إليه. ثم يذكر لماذا ذكر في كتابه، فهذا الذي ذكرته معظم الكتاب والسنة من الأمثلة، لا يخرج عن ذلك إلا القليل، وقد يقع في هذا الكتاب يعني في كتابه القواعد من التكرير ما يدخل في بابين من المصالح والمفاسد، فيذكر في أحد البابين لأجل النوع الذي يليق به ذلك الباب، ويقرر في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلق بالباب الآخر، فما وقع من هذا كان تكريره من بابين لأجل أن فيه دلالتين على معنيين مختلفين. هذه إشارة إلى منهجه في ما ورد في هذا الكتاب وذكر الأمر أحيانا مكررا في بابين أو في فصلين، يقول لمعنيين، أحدهم يذكره بما فيه من المصلحة لأنه يتكلم عن المصالح والمفاسد، ومرة أخرى يذكره لما فيه من إشارة إلى المفسدة أو إلى مصلحة أخرى. وهذا منهج ونوع من التأليف والتصنيف والترتيب والتقريب للمعاني. ثم يرجع رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بحقوق العباد، قال وعلى الجملة فمعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال. معظم حقوق العباد ترجع إلى الأموال وإلى الدماء والأعراض، يعني معظمها لا يعني تنحصر بهذا الدماء والأموال والأعراض. وقد أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصية مؤكدة بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حصرها صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض، وذكر أنها محرمة تحريما قاطعا لا شبهة فيه ولا ينبغي أن يتردد فيه، وأكد ذلك بما يعتقدونه يعتقده أهل مكة ومن حولها من أن هذا البلد وذاك اليوم الذي كانوا فيه محرم عندهم، لا يفعلون فيه شيئا محرما. فأخذ هذا المعنى وأراد أن يؤكد لهم حرمة الدماء والأموال والأعراض كما يعتقدون حرمة ذلك اليوم في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. نعم. ثم يقول الشيخ وإنما شبهه بذلك لأنه كان عندهم اليوم والزمان والمكان، لأنه والمكان نعم، لأنه كان عندهم في أعلى غايات الاحترام. كانت قريش بل كانت العرب جميعا في الجاهلية يعني يحترمون الأشهر الحرم ويحترمون يوم عرفة بالذات، ولا يقعون أو يوقعون أنفسهم في مخالفات يرونها من المحرمات، يعني حتى إنه كان الرجل يجد قاتل أبيه وأخيه في الحرم أو في الأشهر الحرم فلا يقتل ولا يقاتل في الأشهر الحرم ولا في الحرم. فقال كونهم يعتقدون هذا، هذه من يعني حكمه العالية صلى الله عليه وسلم واستغلاله ما يعني تهيؤات أو تهيؤ النفوس لاستقبال ما يريد وأن يثبته، استغل الموقف وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. لو قال حرام عليكم بما حرم الله يكفي هذا، لكن أكده فحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، حتى يعلموا تأكيد هذا هذه المحرمة. قال ثم أمر بتبليغ ذلك عنه بقوله ألا بل يبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم اعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى بقوله اللهم هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم اشهد، أي اشهد عليهم باعتراف أني بلغت. يعني بالنسبة للحقوق، شريعة الإسلام جاءت لبيان الحقوق ولإنصاف المظلوم من الظالم، ولأن يسود العدل والحق والإحسان والتسامح بين الناس، وأن تحفظ للناس دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. إذا حفظت هذه الثلاثة الأنواع في أي مجتمع كان آمنا مستقرا، يعني ولا تحفظ إلا بمنهج وطريقة وشريعة ونظام. والمنهج والطريقة والشريعة جاء بها الإسلام بحفظ هذه الخطوة، وهذا ما أكده عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة له عامة، في وهي خطبة الوداع في ذلك الجمع العظيم، 100,000 من الصحابة من حج معه صلى الله عليه وسلم، وأكده بهذا التأكيد العظيم ليبين للناس أن من دينهم، بل من أصول دينهم وعقيدتهم وشريعتهم التي جاء بها عليه الصلاة والسلام في حفظ هذه الحقوق الثلاثة: الدماء، الأموال، الأعراض. ولا يقولن أحد إنه مؤمن حق الإيمان ويعتدي على أموال الناس، أو مؤمن حق الإيمان ويعتدي على أعراض الناس، أو مؤمن حق الإيمان ويهدد دماء من قلوبهم. من ارتكب ذلك عمدا عدوانا لغير حق فقد خالف شرع الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعواه الإيمان أو الإسلام فيها نظر. قد يكون عنده يشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد، يعني يؤمن بهذا الدين، نعم، ولكن ارتكابه لهذه المحظورات دليل على سوء فهمه لدينه ومعتقده، وعليه أن يراجع نفسه ويراقب الله فيما يأتي ويرى. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى تنويع أو ذكر حقوق العباد من حيث أنواعها. قال: واعلم أن حقوق العباد ضربان، أحدهما حقوقهم في حياتهم، والثاني حقوقهم بعد مماتهم. طبعا هي من حيث ذاتها أو من حيث أصلها حقوقهم في الدماء والأموال والأعراض، وهي حقوق للأحياء وأيضا حقوق للأموال. لا يقولون الميت ليس له حق، انتهى. يعني والمثل يقول يعني الأشياء العيش المذبوحة والميتة لا تبالي بالصرف، لا، الميت له حرمته حيا وميتا، المسلم له حرمته حيا وميتا. فالحقوق ضربان من هذا الجانب: حقوق في الحياة وحقوق في الممات، حقوق للميت. حقوق الحياة قلنا حقوق الحياة حفظ الدماء والأموال والأعراض، وهي تفصيلات كثيرة. والثاني حقوقهم بعد الممات. ما هي حقوق المسلم أو الناس في الممات؟ يقول: حقوقهم بعد مماته من أنواع إكرامهم، إكرام الميت وإكرامه بأشياء كثيرة، منها التعجيل بتجهيزه، إكرامهم وغسلهم وحملهم وتكفينهم ودفنهم وتوجيههم إلى القبلة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزيارة والاستغفار، وما يفعل بهم مما نُدِد إليه ولم يجبه الشرع، كالغسلة في الثانية والثالثة إلى السابعة، وكإحسان الأكفان وإحسان الحمل والمبالغة في الدعاء وحسن الوضع في القبر وحسن الدفن. حقوق الميت هذه جاءت بها الشريعة تكريما لهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، ليس كغيره من سائر المخلوقات. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهو مكرم حيا وميتا. وإذا لحق به شيء مستحق شرعا في عرضه أو ماله أو دمه فإنما كان بسبب جريرة ارتكبها. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني الذي يقول فيه إذا حصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق إلا بحق، فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. وحقها هو إذا اعتدى على يعني مسلم، إذا اعتدى على إنسان جاز به والجروح قصاص إلى آخر ما هناك، وإذا ارتكب محرما من المحرمات التي فيها حدود أو تعذيرات فهذا من العدل وليس من الظلم والجور. ثم يقول الشيخ: ولا تسقط حقوق الميت بإسقاطه. لا تسقط حقوق الميت بإسقاطه. لاحظ، نحن قلنا حقوق الإنسان حق بالمال، حق الأموال، حفظ المال، حفظ الدم، حفظ الأرض. قد يستحق حقا على شخص معين بماله فيسقطه وهو حي، يجوز أن يسقطه، هذا حقه، يجوز شرعا أن يسقطه، كحتى في دمه. بل الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له أخذ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وإلى آخر ما هنالك مما فيه الحد على التسامح في الحقوق. لكن حق الميت ليس له أن يتنازل عنه بوصية ونحوه. لماذا؟ لأن في حق الميت جانب تعبدي، حق لله. يقول: ولا تسقط حقوق الميت بإسقاطه هو لها إذا كان بوصية. فلو أوصى بأن لا يغتل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ولم يلتفت إلى ذلك، مع أنه حق له، يعني تقصيره تكفينه الصلاة عليه كلها إكرام له ورفع لقدره واعتناء به، ويعني مصلحتها ترجع إليه بمعنى أنه صيانة له. فقد يقول قائل: إذا ما دام هذا حق له، إذا أوصى بأنه لا ما أريد أحد يغسلني ولا تكفنوني ولا كذا، لا لا، هذا مع أنه حق لك لكن فيه جانب تعبدي، جانب عبادة لا بد أن ينفذ. نعم، قال: لم يلتفت إليه لأن هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط، من الحقوق الخاصة، حقوق الآدميين، لكنها لا تقبل الإسقاط لما فيها من حق الله عز وجل. إذا هناك حق مشترك، حق للآدمي لكن فيه أيضا حق لله تعالى وهو التعبد به. طبعا نحن الحمد لله في ملة الإسلام في نعمة وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى، في الأمم الأخرى مثلا يوصي بأنه يحرقوه، يحرقوه ويذكروه ما يفعلوا فيه إلى آخره. كانت هذه شائعة في الشرق، الكرة الأرضية، الآن يقال أنها وصلت